لا يدرك أياما بعدها. انظر إلى نفسك إذا ركبت البحر، وانظر إلى نفسك إذا ركبت الطائرة، كيف أحيانا يستولي عليك شعور أن هذا لعله يكون آخر يوم، يكون آخر يوم. تأمل نفسك فتعاهد الله على التوبة. هذه الصورة تستحضرها دائما في كل وقت. توب إلى الله من ترك الواجب وعمله، وتوب إلى الله عز وجل من فعل الحرام واجتنبه، وتوب إلى الله عز وجل من التقصير في ترك المستحبات وفعل المكروهات، هذا كله تقصير. والذكرى الذكرى يا أخي، فرأيت بأخيك نقصا فسدد وأكمل ما عنده وانصح، وإذا جاء إليك ناصحا فلا تستكبر، لا تقول ها لا هذا حاسبني، هذا لا شك أنه يعني رأى لي منزلة فيريد أن يقسم ظهري، لا، انت خذ من ظاهره، والباطن كله إلى رب العباد الذي يعلم باطنك وظاهرك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يغفر لنا حضورنا جميعا، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان بعض الإخوان عندهم سؤال ولا شيء، أو نصلي إذا كان عندهم شيء مكتوب. يقول الأخ أخبرنا عن التوبة. التوبة هي أن يقلع المرء من عمل السوء الذي فعله. التوبة تكون من فعل الحرام، وتكون التوبة من ترك الواجب فيعمله، وتكون التوبة من ترك المستحبات. وأول ذلك إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل فإنه يقلع ما كان منه من الذنوب. لذلك أهل العلم يذكرون شروط التوبة، أنه لا بد له أن يقلع عن الذنب الذي كان عليه، هذا شروط التوبة أيضا، ولا تقبل التوبة إلا فيه، لا بد أن يترك الذنب الذي كان عليه. أما إذا قال أنا تبت وهو في كل حين يقول أنا أتوب ويرجع إلى ذنبه، فهذه كما قال بعض الأولين توبة العابين، لكن التوبة أن يقلع عن الذنب ويتركه، وفي نفس الوقت يندم على فعله، يكون نادم حقيقة الندم، ثم يعزم على عدم العودة إليه. وإذا كان هناك حق للمسلمين قد أخذه، فإن من شروط التوبة أن يرجع الحق إلى أهله، كأن استولى على مال، أو استولى على أرض، أو سرق من أحد سرقة، أو ما شابه مما يكون من حقوق الناس، فالواجب عليه أن يعيد الحق لأصحابه. بهذا تكتمل التوبة. والتوبة من الذنوب الصغيرة كذلك من الذنوب الكبيرة، وهذا هو المطلوب. الصغائر إذا كان قد اقترف منها شيء من هذا اللمن تكفره الصلاة إلى الصلاة إذا كان محافظا عليها، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان. وأما كبائر الذنوب فلا بد أن يعقد لها التوبة القلبية بالشروط التي ذكرناها. نسأل الله عز وجل يتقبل عليكم على المحبة والرضا، صلى الله وسلم. جزاكم الله خير يا إخواني على انتظاركم وعلى شاهدتكم.